بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر ذي القعدة من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 27 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. كنا وصلنا إلى البيت 1750 في ما يتعلق باستقصاء الشيخ رحمه الله لأدلة العلو، فنرجع بيتين علشان يكون الكلام متسق. قال: واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشاني. هذا الحديث يا إخوة هو قوله حديث أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، أو نزل من عليين على كرسيه. ثم يعني الحديث طويل. هذا الحديث بعض أهل العلم يعني يضاعف بعض طرقه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله انتصر لجمع طرقه وصححه كما في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 410 إلى 419، وله يعني طريق غير طريق أبو اليقظان اللي تكلم فيه العلماء. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المناني. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين يعني موضع الشاهد فيه لما قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والحديث في البخاري وغيره من المصادر الأذفة موضع الشاهد إثبات صفة العلو في هذا. واذكر حديث أبي رزين: ثم سقه بطوله كم فيه من عرفاني. هذا حديث وفد بن المنتفق ومشهور، وهو الحديث في صحيح مسلم لما قال فيه صلى الله عليه وسلم: أربيك بمثل هذا في على الله. لما قالوا يعني الصحابة يقولون: كيف نرى الله وهو واحد والناس كلهم يرونه؟ قال: أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما. هذا من استخدامه صلوات الله وسلامه عليه للأدلة المحسوسة بالدلالة على الأمر الذي يغيب عن المحسوس. يعني كأن السائل من الصحابة رضي الله عنهم إنه كيف نراه كلنا وهو واحد والناس بالملايين؟ فشوف الرحمة المهداة وشوف المعلم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوة يعني مسألة التعليم هي من المسائل التي إذا وفق لها المعلم يجري الله على يده خيرا عظيما جدا. أخذهم من الأمر الذي لا يشكون فيه صلى الله عليه وسلم، قال فيه آية من آيات الله. وعندنا القاعدة العامة اللي تعرفونها، اللي قلنا أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به. قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، كلكم ترونها ولا تضارون في رؤيتها. إن قلت لا تضارون لا يصيبكم ضرر، فهذا صحيح. إن قلت لا تضارون أو لا تضامون كما في الرواية الأخرى، يعني لا تشكون، فأيضا المعنى صحيح. فالمؤمنون يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، كلهم يرون الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك ولا ريب، كما أنك لا تشك في رؤية الشمس والقمر، ولا يصيبك أذى ولا ضرر. بطبيعة الحال قد يأتي بعض الأشكال اللي أشرنا له في الدرس الماضي. طيب الجبل ما تحمل أنوار الله تبارك وتعالى لما طلب موسى عليه السلام الرؤية، يقول إن هذا الأمر مخصوص بالدنيا، الدنيا لا يمكن فيها الرؤية، الجبل خر دكا. فكيف بموسى عليه الصلاة والسلام وهم اللحم والدم ونحن من؟ لكن يوم القيامة يا أخوة يجعل الله كل مؤمن ومؤمنة على جسم وعلى هيئة يرى الله بكامل أنواره، لا يشك في ذلك ولا يصيبه أي أذى ولا ضرر، بل إنه كما في أحاديث الرؤيا اللي جمعها الإمام الدارقطني وغيره رحمهم الله، يوم الجمعة ويوم المزيد ينسون كل نعيم تمتع به في الجنة من شدة لذة النظر إلى الله تبارك وتعالى، فيرجعون إلى أزواجهم في خيامهم فيقولوا الأزواج والله لقد زدتم بعدنا نورا، قالوا وأنتم والله لقد زدتم نورا. كل هذا من آثار رؤية الرب الكريم تبارك وتعالى. ولهذا شوف شقاوة، نسأل الله السلام والعافية، شوف شقاوة من يجحدون أحاديث الرؤية وهي من المتواتر كالإباضية والمعتزلة والرافضة وكل هذه الطائفة الضالة، كلها تنكر رؤية الله. ليه تنكر رؤية الله؟ قالوا لأنه لا يرى إلا ما كان جسما، والله منزل على الجسم إذا لا يرى. هذا هو سخف التفكير، قياس الخالق على المخلوق، هذا من سخافة الفكر التي وصل إليها الفكر الضال المبتدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوا إلا على النكران، يعني حديث أبو رزين المعطل ما يقوى على هذا الحديث ولا يطيقه، فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني. هو يشير إلى الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، ذكر هذا الحديث بطوله، ومن عنده كتاب السنة يستطيع أن يراجعه فيه إن شاء الله. كذلك الإمام الطبراني صاحب السنة المعروف رحمه الله، وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني، هو أحمد بن أبي خيثمة، ووالده زهير بن حرب الإمام العلم الذي هو من جهاد أهل السنة، كلهم ذكروا هذا رحمهم الله. واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذاب الراي والحسفاني. هذه المسألة يا أخوة من المسائل التي كثر فيها الكلام، ما هو تفسير المقام المحمود؟ هل تفسيره الشفاعة أو تفسيره إقعاد ربنا تبارك وتعالى نبيه على إيش؟ على العرش. هذا الكلام الذي يرى أنه يجلسه معه على عرشه، هذا قال به الإمام مجاهد ونصره جمع من أهل العلم. ابن القيم يقول إن رجل مثل الإمام مجاهد التلميذ الأول لحبر الأمة ومفسرها عبد الله بن عباس لا يمكن أن يجرأ أن يقول هذا من قبيل الرأي، لا يمكن أن يكون هذا من قبيل الرأي. لا يتكلم مجاهد في هذا إلا عنده من شيخه ابن عباس أو غيره ممن تلقى. لكنه تذكرون حديث عرفت مصحف على ابن عباس كم؟ ثلاث مرات، أقف عند كل آية أسأله عن هذه الآية. فابن القيم يقول مجاهد وهو إمام من أئمة التفسير لا يمكن أن يقول هذا الرأي إيش أو هذا الكلام من عندي رأيه، لا يقوله إلا عنده أثارة من علم. لكن فيه من أهل العلم من خالفه في هذا، شيخ الإسلام رحمه الله صحح أثر مجاهد في درء التعارف وقال إنه رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. ثم الأخوة حققوا النونية رحمهم الله حفظهم الله ووفقهم، استعرضوا كلاما كثيرا ونقولات عندكم في الهوامش، لكن من أجودها ما نقلوه عن ابن القيم نفسه. سنقرأ نص ابن القيم، يقول: قال الناظم في بدائع الفوائد 439: قال القاضي: صلف المروزي كتابا في فضله في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه إقعاده على العرش. قال القاضي: وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم. شوف الأسماء اللي بستعرضها لك، الهدف أنه يكون عندك إيش بينه كم من العلماء نصروا ما ذهب إليه مجاهد. هو قول أبي داود، أحمد بن أصرم، يحيى بن أبي طالب، أبي بكر بن حماد، أبي جعفر الدمشقي، عباس الدوري. صحح، مكتوب عندك عياش لصفحة 477. لا، والصعين وعباس الدوري الإمام المعروف، إسحاق بن راهوي، عبد الوهاب الوراق، إبراهيم الأصباني، إبراهيم الحربي، هارون بن معروف، محمد بن إسماعيل السلمي، محمد بن مصعب العابد، أبي بكر بن صدقة، محمد بن بشير بن شريك، أبي قلابة، علي بن سهل، وأبي عبد الله بن عبد النور، وأبي عبيد، والحسن بن فضل، وهارون بن العباس الهاشمي، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يوسف البصري، وعبد الله بن الإمام أحمد، والمروزي، وبشر الحافي، إلى أن قال ابن القيم: قلت وهو قول ابن جرير الطبري، وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني. انظر العلو للذهبي وغيره. إذا أولا كما تعلمون أيها الأحبة، لنفرض أن بعض الأدلة يكون فيها ضعف، هذا ميزة قاعدة أهل السنة، لما نقول أن من خصائص أهل السنة جمع نصوص المسألة الواحدة وأدلتها، لأن أهل البدعة من شانها أن يأخذ لك نص وهم من يبدأ يطعن فيك لين يسقط هذا النص، وهدف أن يسقط هذا النص، إذا بالتالي تسقط حجتك، أنت لا تسلم له بهذا. الحين الأحاديث والآيات التي بلغت كما ذكر أهل العلم أول ما استعرضنا أنها تزيد على الألف، على الألف نص صحيح صريح كتاب وسنة في إثبات صفة العلو. كل ما يأتي واحد ويشغب على أهل السنة بأثر مجاهد يقول يشوف هذول، هذا المجسم وهذا المبتدع، لنفرض أن هذا الدليل ما هو موجود، هل توقفت مسألتنا على هذا الأثر؟ لا يمكن هذا. قال الشيخ رحمه الله: إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم، بل شيخه الفوقاني. من هو الشيخ الفوقاني؟ ابن عباس. يعني يقول إن كان هذا هو تجسيم وتريدون أن تربون الإمام مجاهد بأنه مجسم، أجل قولوا إن ابن عباس رضي الله عنه أنه مجسم لأنه هو الشيخ مجاهد لما قاله الفوقاني. ولقد أتى ذكر جلوسي به، وفي أثر رواه جعفر الرباني، يقصد جعفر من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلق من الطينة التي خلقت منها، أعني ابن عم نبينا. وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبياني، يعني هذا الأثر ورد عن ابن مسعود، ابن عباس، عبد الله بن سلام، ابن عمر، ثم استعرض الإخوة المحققون تتبع هذه الطرق. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني، يعني الإمام الدارقطني رحمه الله ما تهيب أن يذكر هذه الآثار حتى لو كان في بعضها ما أخذ بأهل العلم، لأن ديننا ولله الحمد ليس فيه أمر نستحي منه أو نخجل منه. وله قصيد ضمنت هذا وفيها: لست للمروي ذا نكراني، يعني يقول أن الدار قطني مو فقط جمعها، بل له أبيات شعر ذكر الأخوة المحققون في هذا مش بيت 1763، قول الدار قطني: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، هذا موضع الشاهد، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده، ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده. هذا كلام الدارقطني رحمه الله. قال الشيخ: وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمه، مذ كانت الفئتان، وقد اقتصرت على يسير من كثير، فائت للعد والحسبان، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف، فاستحيوا من الرحمن. حقيقة مسألة الخلافات والفتن تمر في التاريخ، من يراجع ابن كثير وتاريخ بغداد وغيره، مرت فتنة كبيرة وصلت مع الأسف إلى إراقة الدماء بين الحنابلة في بغداد وبين معارضين حول مثل هذه الآثار، وكان هناك يعني استغلال لمثل هذا الحدث فحدثت المشاجرة وحدثت الخلافات فوصلت إلى أن أصبح فيها قتل، وهذا مثبت في مصادر التاريخ في الكامل لابن أثير وفي تاريخ بغداد وفي البداية والنهاية لابن كثير، يعني لمن أراد أن يراجعها نسأل الله السلامة والعافية. أهل العلم كما ورد عن الصحابة قل الحق ولا تعتدي، قل الحق ولا تعتدي. هذا أمر يعني يكون الشيخ رحمه الله يقول أنا لم أذكر إلا قليل من كثير، لأن مسألة العلو يا أخوة كما قلنا دلت عليها كل الأدلة، الفطرة والعقل والشرع. الفطرة فطرة الله اللي فطر الناس عليها، قلنا أن هذه تتمثل حتى في الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن التعليم، لو سألت الطفل منهم أين الله لا رفع نظره وأشار بإصبعه إلى السماء، وكما في حديث الجاري. والعقل يا إخوة الذي خلق هذا الكون والذي يسجد له الناس ويصلون لا يليق بمكانه يكون في سفل أو لا يكون إلا في مكان العلو. وقلنا أن حتى ملاحدة هذا العصر، ملاحدة هذا العصر حين تضطرب بهم طائرة أو حين نزل منهم من نزل على القمر أو غيره ثم تاه اتجه يستنجد بربه تبارك وتعالى وذهب اختفى الإلحاد. حتى أن يذكر أن الدكتور عمر أشقر رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء ذكر في كتابه الرائع العقيدة في الله أن ملحدا كان يتناقش مع موحدا في مطار من المطارات، فهذا الملحد الشيوعي ينكر وجود الله تبارك وتعالى، ثم شاء الله وركب الطائرة فسلط الله على هذه الطائرة المطبات الهوائية فأخذت تترنح الطائرة يمنة ويسرة، فأخذ هذا الملحد يقول يا الله يا الله ويستغفر، قال لك وين احنا كنا في المطار ما قال اترك من هذا الكلام ادع الله ينجينا الآن وينقذنا، اترك من هذا الكلام كله فصطة. اي نعم. واول امس اول امس يذكر احد الاخوة في تغريداته في تويتر انه لقي ملحدا لا يؤمن بالله ولا يؤمن الا بالمحسوس، ثم زار وجده مريضا في مستشفى فوجده يقرأ القرآن ويدعو ويبكي، فقال هذا الكلام ما كان عرف عنك في صحتك. قال حاربت فطرة وأردت أن أطمسها خلال سنوات طويلة فأبى الله إلا أن يضطرني إليها، أو كلام الحول هذا، وهذا كلام صحيح. فالله تبارك وتعالى علوه تبارك أسماؤه أدلته من ناحية النقل بالآلاف، وفطر الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يسلمون بها، والأدلة العقلية في كل الأمور العقلية كلها تثبت صفة العلو. هذا مما يجعلنا ولله الحمد أن نتمسك بمعتقدنا وأن لا يضرنا تهويش أهل الباطل، فإن من يقرأ الزاهد الكوثري أو غيره يتعجب والعياذ بالله من هذا المسخ الذي وصل، والجرأة وتخطئة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل الآن إلى موضوع أنتم تذكرونه لما كنا في مختصر الصواعق، سماها ابن القيم الطاغوت، هو الثالث ولا الثاني يا شيخ مبروك من يذكره؟ ولما ذكر الطواغيت الأربعة ذكر التأويل أنه طاغوت، أظن الثاني أو الثالث، يا الثاني أو الثالث. الشيخ هنا يعرج عليه لأن التأويل فعلا هو مصيبة هذه الأمة، والله يا أخواني بدأ هذا التأويل من مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذا التأويل باب شر فتح لم يغلق، لكن يستطيع أهل الخير وأهل المعتقد الصحيح أن لا يضرهم ولا يأبهون به ولله الحمد والمنة، لأن عندهم المصدر المعصوم الوحي الرباني كتابا وسنة. لكن لما كان الإنسان داعية بطبعه خاصة طالب العلم لا بد أن يلم بهذه الأمور، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي على يديه فضالا انحرف ظل انحرف او انسان ملبس عليه بسبب هذه التأويلات، خاصة ان هذه التأويلات تتخذ ستار تنزيه الله عن اي امر لا يليق به، وهو تنزيه يصل الى تعطيل الله وجحد اسماء وصفات تبارك اسماء. فابن القيم رحمه الله سيعرج على هذا الصنم كما سماه في الصواعق ليحذر الأمة منه ويبين ما ترتب عليه. قبل أن نبدأ فيه، التأويل له مصطلح شرعي سني صحيح، وله مصطلح بدعي مردود. فالتأويل، أي واحد يفهم تفسير الطبري ما يستخدم الطبري إلا القول في تأويل قول الله تبارك وتعالى كذا. ما مراد الطبري بتأويل؟ التفسير. إذن التأويل عند علماء الأمة الكبار وخاصة المفسرون، التأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني الكلام الذي كان يقال يتحول إلى حقيقة مرئية مسموعة أمام عينك. فحين تقول من المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني لما يقول في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أول آل الكلام الذي كان يقال إلى هذه الحقيقة التي يمارسها صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يفعلها المؤمنون. لما يقال يوم القيامة في من توعدهم الله إذا كانوا كفار بالعذاب، وفي المؤمنين الذين وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض فيرونها على حقيقتها، يرون العذاب على حقيقته أصحاب العذاب، والمؤمنون يرون الجنة على حقيقتها، يقولون إيش هذا؟ ما نبأنا الله أو أعلمنا الله أو هذا، يعني ما كان يقول لنا الأنبياء والرسل آل إلى هذه الحقيقة التي نراها أمام أعيننا. لما يقول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، إن قلت تفسيرها معنى صحيح، وإن قلت الحقيقة التي آلت الرؤيا الذهنية إلى حقيقة أمامي الآن إن والدي استجرى وكان السجود في ديارتهم مباح، فيصح المعنى. إذن يصح المعنى، يعني أعيد، التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء أو الكلام. أما التأويل المذموم فهو اصطلاح علماء الكلام الذين سلطوه سيفا مسلطا على قواعد الشريعة وعلى مسائر العقيدة وعلى نصوص الكتاب والسنة، وهو في تعريفهم صرف اللفظ الظاهر من معنى إلى معنى آخر بدعوى إيش؟ لا، ليه أصلا صرف اللفظ من المعنى الظاهر أو من المعنى الراجح إلى المعنى المرجع؟ ليه؟ الله يفتح عليك، بحجة أن هذا مجاز لا يمكن يكون حقيقة. يعني اتخذوا سيف المجاز مبررا وغاية يسعلون إليه، فقالوا إن التأويل هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل عليه، وشغبوا في مسألة المجاز كلاما طويلا، وهذه قضية معركة طويلة، هل في اللغة مجاز أم ليس في اللغة مجاز؟ طبعا ممن ينكر المجاز الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لكن قد يكون في مسألة اللغة منازعة. الذي يهمنا أمر متفق فيه بين علماء السنة جميعا، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة. المجاز لا يدخل في أبواب أسماء الله وصفاته على الإطلاق. يعني إن تنزلنا أن المجاز يدخل في اللغة وأقول رأيت أسدا يذاكر في الفصل وأن هذا مجاز، لأن الأسد ما بيذاكر، وإنما سمي الرجل أسدا ليش؟ لجامع الشجاعة في كل منهما. إذا صح هذا لغة أو لم يصح، فيه معركة من ناحية اللغة في هذا قوية بين علماء اللغة وعلى. لكن الأمر المتفق عليه حتى من علماء اللغة، حتى من علماء اللغة مثل الإمام الأزهري وغيره من علماء اللغة الكبار، أن أسماء الله وصفاته لا يدخلها المجاز أبدا. هذه لا بد أن تكون في ذهنك واضحة وضوء الشمس. أسماء الله وصفاته لا يدخلها المجاز على الإطلاق. هذا مخرج لك إذا قابلت إنسان قد يشغط عليك من ناحية اللغة، قل لا، يعني في قضية اللغة أن يرد المجاز أو لا يرد الكلام يكون فيه متسع نقاش. لكن أنا أسألك فيما يتعلق بقضية إيمان، هل أسماء الله وصفاته يدخلها المجاز ولا ما يدخلها؟ فإن كان يدخلها المجاز فأنت دخلت في معركة طويلة مع أشعري جلد، وإن الله هذا وقال لا أنا أسلم بهذه لكن ناقشك في اللغة، قل له عادي، ما في إشكال في مسألة أنك تقول أن اللغة أو في بعض أساليبها أن يوجد المجاز، ما في هذا. اللغة العربية هي أوسع لغات العالم على الأطلاق، ولهذا كرم الله أهل الجنة يوم القيامة أن جعل لغتهم هي اللغة العربية. مع أنكم تعلمون يا إخوة كم بعث الله منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم، كم يوجد في الدنيا وفي العالم وفي ملايين السنين التي مرت من أقوام ولغات وحضارات، لكن اللغة العربية اللي شرفها الله تبارك وتعالى هذا التشريف بأن أنزل كتابه بهذه اللغة، شرفها أيضا بأنها لغة أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. على هذا الأساس يا إخوة إذا عرفنا الآن المعاني الشرعية لمصطلح التأويل والمعنى البدعي الذي هو مصطلح المتأخرين، على بركة الله نبدأ. قال فصل، هو يبدأ في مسألة التأويل من البيت 1769. قال فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بين المردود منه والمقبول. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل قد زاد ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان. التأويل أيها الإخوة هو اللي فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الطائفة الناجية التي سلمت، ولهذا مما يكون شجن في حلوق المبتدعة أنك حين تقول لو كانت معانيكم هذه الصحيحة، نحن نتحداكم أن الصحابة والقرون الثلاثة الأولى قالوا بمثل ما قلتم، فواحد من أمرين، إما أن الحق والهدى معهم وإلا معكم، لأن الحق واحد لا يتعدد. فمن قال أن الحق فيما هو معه واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة، ومن اعترف فيلزمه التوبة والإنابة والرجوع إلى الحق. يقول التأويل هو اللي قسم الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التأويل هو الذي قتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أمير المؤمنين عثمان كما تعلمون رضي الله عنه بشر مشهود له بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، يكفيه أنه يسمى ذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش الأسرة، وخيرها من النصوص عثمان رضي الله عنه بدر من بدور الهداية في سماء هذا الدين. لكن ليس معنى هذا أنه رضي الله عنه معصوم من أي خطأ، وإنما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قد يجتهدون اجتهاد يرون مصلحة في هذا الاجتهاد لا يراه غيرهم، فنقموا عليه كيف أنك جمعت المصاحف ووحدتها على مصحف واحد وأحرقت البقية. هذا ابتداء في الدين إلى آخره. هكذا المؤولة المبطلة الذين يريدون الفتنة وتفريق صف الأمة. أنت وليت أقاربك من بني أمية. طيب افرض أن اجتهاد رضي الله عنه أنه رأى أن هذا القريب أنه لكي يكون أو يقوم بالمصلحة ولا، وهذا حاكم اجتهد في هذا، والله تبارك وتعالى بين لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد. ما الذي يخرج أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد عن هذا النص؟ أن يكون صاحب أجر أو صاحب أجرين. أما قضية جمع القرآن فلم ينفرد رضي الله عنه بهذا، بل استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم كلهم، وكان الصواب والحق هو ما هدى الله إليه عثمان رضي الله عنه. لأن الناس إذا كانوا في عهد النبوة، لما تذكرون قصة عمر رضي الله عنه قرأ بحرف وسمع صحابي آخر يقرأ بحرف فمسك بتلابيبه رضي الله عنه، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ثم أن هذا أمر كان هو عين الصواب، لأن هذه المصاحف كان يمكن أن يستغلها أهل الباطل وما إلى ذلك، لكن المصحف الإمام محفوظ في صدور الصحابة رضي الله عنهم بالتمام والكمال. طيب الصحابة بيموتون، فكانت الخير والمصلحة فيما فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. لم ينفرد بهذا الفعل، بل جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرز ما قدم لهذه الأمة هو نسخ المصحف الإمام رضي الله عنه وأرضاه، وكم له من الأجر في هذا، وطابق هذا الأمر ما كان محفوظا في صدور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى هذا القرآن ينقل إلى قيام الساعة بالتواتر بالتواتر حفظا وكتابة، مشتاقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا له لحافظون يهيئ الله لهذا الكتاب من يحفظه ويحافظ عليه إلى قيام الساعة، لا يتغير ولا يتبدل كما تغيرت صحف موسى وتوراة عيسى وإنجيل عيسى وتوراة موسى وزبور داود وغيرها، حرفت بمجرد موت الطبقة الأولى من التلاميذ أو الأتباع، أتباع الأتباع تغيرت الأمور تماما حتى وصلوا إلى التحريف الكفري والعياذ بالله كما في التوراة والإنجيل. أما كتابنا فإلى اليوم وإلى غد وإلى أن تقوم الساعة التحدي به قائم، محفوظ في صدور البشر الذين هيئهم الله لحفظه، ومحفوظ بكتابة. وقد ذكرت لكم قصة أن اليهود عليهم لعائن الله أرادوا أن يغزوا مجاهل أفريقيا في الدول الإسلامية الأفريقية بمصحف اعتنوا بطباعته على أفخر ما تتصور من طباعة، وأفخر تجليد وأفخر الأحبار وأفخر الأصباغ، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. بس هو هذا الاشتغال التكاليف هذه والملايين اللي بذلت علشان يحذف كلمة غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا هذه الآية فلا يقبل، هم حطها ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل. لم يمر ربع ساعة، وقد أقسم من عايش الحدث بهذا، لم يمر ربع ساعة على توزيع الكراتين من الطائرات إلا والشباب الصغار يقولون هذا كذب ليس هذا كلام الله انظروا انظروا. ويتنادى الناس من في المساجد في الدول الأوروبية ويجمعون هذه وتحرق، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ما مر ربع ساعة، أليس هذا من حفظ الله لهذا الكتاب؟ بلى. قال الشيخ: وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده، أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. التأويل، هذا الشر الذي فتح على الأمة منذ أن قتل عثمان، فتح هذا الباب باب شر، وقام الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مريدون للحق رضي الله عنه. فالذين انتصروا، ولا شك أن الحق مع علي لأن الخليفة هو الخليفة الرابع بإجماع الصحابة، كان وجهة نظرها رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الدولة اضطربت، لأن المنافقين اشتغلوا ويأتون برسائل مختمة يقول هذا ختم عثمان، وما هو ختم عثمان رضي الله عنه. اشتغلوا إلى مصر، اشتغلوا إلى العراق، اشتغلوا إلى الشام، اشتغل جنود ابن سبع في اللي هو شغل كما يقال في اللغة العصر الحاضر الشغل استخبارات، في هذا الشغل استخبارات وشغل اليهود في هذه القضية. انفتح على الأمة باب شر. علي رضي الله عنه ومن معه يرون هذه الدولة هي الآن حالة اضطراب، لا بد أن تثبت أركان الدولة، فإذا ثبتت ومسك رضي الله عنه بزمام الأمور فهو خليفة وهو رضي الله عنه، وهذا ثابت، والرافضة تجحد هذا عليها من الله ما تستحق. هو الذي أرسل أبناء لحماية عثمان، والخوارج المجرمة المكثرة تتهمه أيضا، كيف تتهمونه وهو الذي يرسل الفلذات أكباده للدفاع عن عثمان رضي الله عنه؟ فهذه وجهة نظر علي رضي الله عنه، وهي الوجهة الراجحة. معاوية رضي الله عنه قريبة ابن عمه معاوية رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، فمعاوية رضي الله عنه ما قال إني أصبح خليفة حتى لا يأتي المبطلون والأفاكون اللي يستغلون القنوات الفضائية الآن يعني للتحريف والتبديل والتجهيل. ما أدعى معاوية إني أنازع علي في الولاية لأكون والي، هذا صحابي وهو خال المؤمنين، لأن أخو من؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هي أمنا وهو إيش؟ خالنا. هو كاتب من كتبة الوحي، ممن كتب الوحي معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إنما كان لحرارة مقتل عثمان يقول لا، أول شيء الآن نجيب هؤلاء القتلة نلاحقهم ونقتلهم وبعدين تستقيم أمور الدولة، وشاء الله وقدر الله غالب أن تقوم الفتنة ويقوم القتال حتى انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه. ولهذا تحققت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل المبارك، هذا الشريف، هذا الرجل الذي هو سيد شباب أهل الجنة، الحسن رضي الله عنه وأرضاه. إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. طائفتين من من؟ كل الخوارج المجرمة التي كفرت علي ومن معه، وكفرت معاوية ومن معه، كلهم خرجوا من الملة. والذي لا ينطق عن الهوى يقول طائفتين من المسلمين، وفعلا يتولى بعد مقتل علي رضي الله عنه، وكانت الخطة الخبيثة المجرمة أن يقتل علي ويقتل معاوية ويقتل كبار الصحابة. أرادوا هؤلاء المجرمين السبئيين أن يحولون الدولة الإسلامية الراشدة إلى بؤرة دماء، ولكن يأبى الله إلا أن يخذلهم ويرد كيدهم. تولى الحسن وبويع، معاوية رضي الله عنه تولى قيادة الشام، وقاد من معه من الشام، والحسن رضي الله عنه بويع له. وهنا يتذكر مقولة جده صلى الله عليه وسلم، فرأى أني إن واصلت مسألة القتال أثنيت المسلمين بهذا القتل، ومن المستفيد؟ أعداء الملة والدين. لا، أنا أضحي بمصلحتي الخاصة أني أنا الخليفة وأنقذ الأمة. عمرك سمعت شيعي يترضى عن الحسن بن علي؟ بالاستقراء، بل إنهم يلمزونه، بل بعضهم يكفرونه. فمن نعم يسمونه مذل المؤمنين، فمن نصدق رسول الله ولا نصدقكم أيها الأراذل؟ فهداه الله تولى 6 أشهر رضي الله عنه، وصارت الرسل بينه وبين معاوية، فاشترط حقن دماء المسلمين وأن تكف الحرب أوزارها، وأنا أتنازل، فتنازل لمعاوية رضي الله عنه بعدما جلس واليا 6 أشهر. ولما تولى معاوية رضي الله عنه هدأت الأمور بالتمام والكمال، ولوحق من لوحق، وقد مر معنا تذكرون كيف أن قتلت عثمان رضي الله عنه، تذكرون كيف أن الله سبحانه وتعالى قتلهم شر قتلة، كل منهم بقتلة تختلف عن قتلة الآخر، أخزاهم الله وعاملهم بما يستحقون. فقامت دولة بني أمية، وكان حكم معاوية من أعدل، هو أعدل ملوك الإسلام، لأن في خلافة راشدة وفي ملك معاوية رضي الله عنه، هو أعدل وأنقى ملوك الأمة على الإطلاق بعد الخلافة الراشدة، لأن الخلافة الراشدة هي التي اتفق أهل العلم على أنها 30 سنة، وأن الملك الذي أصبح في هذه الأمة أعدل ملك تولى الملك هو معاوية رضي الله عنه، حصل الثغور ورفع رايات الجهاد وغزى بني الأصفر وجيش الجيوش وأجر العطايا وأكرم أمهات المؤمنين، كان يرسل لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلاف المؤلفة، ووقر الصحابة رضي الله عنهم، ونشر الحضارة الإسلامية، وبلغت الدولة في عهده شأوا غمت الأعداء وسرت الأصدقاء. فهذا باختصار فيما يتعلق بهذا الموضوع. الحسين رضي الله عنه، هؤلاء الرافضة أمة مرذولة من أولهم إلى آخرهم، راسلوا الحسين وأن لا بد أن نبايعك، وأنت صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنت وأنت إلى آخر ما، وأنت تذكرون مر معنا هذا في دراستنا لأي كتاب مختصر منهاج السنة. فالحسين راسله أهل العراق وأغروه أن الجموع كلها ستكون في صفك، فنبايعك وتصبح أنت الخليفة. أرسل أخوه وحيل بينهم، ثم ذهب رضي الله عنه فتفرقوا عنه شذر مذر، كما قيل قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، ولم يبق معه إلا أسرته رضي الله عنه. فقتله الظالم الجائر ابن زياد، وقتل مظلوما مقبلا غير مدبر، وهو بشهادة جده سيد شباب أهل الجنة هو أخوه الحسن، ولا شك أن من يقرأ قصة الحسين رضي الله عنه لا يملك دمعته. يعني هناك ظلم، وهذه حقيقة لا بد أن نقولها بعيدا عن نزق الرافضة المرذولة. آل البيت أيها الأحبة اقتلوا من طائفتين. آل البيت إذا أمعنت نظر في التاريخ اقتلوا من طائفتين، اقتلوا بالطائفة المرذولة المخذولة التي أخرجتهم من بشر، أخرجت آل البيت من بشريتهم إلى أن ألهتهم، وهي أول من يخذلهم وأول من يقتلهم. وابتلي آل البيت، أنا أقصد اللي في القرن الأول، من بعض المنتسبين، أقول بعض، عبارتي دقيقة، بعض المنتسبين للسنة الذين ناصبوهم العداء ولم يتقوا الله في وصية نبيهم الله الله في أهل البيت، مثل ابن زياد ومثل الحجاج ومثل ومثل ومثل، التاريخ ما ترك شيء لما ذكر فيه. فلا شك أن الذين جاروا من أهل السنة أو المنتسبين للسنة على الحسين وقتلوه وفعلوا به الأفاعيل وأسرته، أنت لو تقرأ أحداثها في ابن كثير ما تملك تبعتك، لأنك تتكلم عن من؟ عن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيد شباب أهل الجنة، تتكلم عن رجل عظيم. يخذل من المؤيد ويقتل من الصف المعاند أو المعادي له صلى الله عليه وسلم والعافية. وكانت فتنة أدمت قلوب أهل السنة. لكن ماذا يفعل النواح والبكاء الذي تفعلها الرافضة؟ والذي قتله، الذي قتل الحسين في حقيقة الأمر من هو؟ من شجع على الخروج ثم تخلى عنه ليسلم أهل العدو. فالرافضة هم اللي فعلوا هذا، هم الذي فعلوا. أمر آخر، الحسين من عياله اللي خاضوا المعركة مع ابن الله اسمه أبو بكر والثاني اسمه عمر، ليه ما يجي لهم ذكر؟ ليه ما يأتي لهم ذكر وهم وقفوا مع والدهم وقاتلوا حتى قتلوا؟ ليه؟ لأن أبو بكر وعمر عند الرافضة صنمي قريش، الذي يقول آية إبليس خمينيهم إن من لعن أبي بكر وعمر في يوم 1000 مرة كان له خير من أن يحج 70,000 حجة، ولا يسمونهم إلا صنمي قريش. لأن من الذي هدم مجد كسرى الوثني المجوس عباد النار؟ هو عمر رضي الله عنه. فتحت لذلك الحقد يا أخواني هو اتخاذ آل البيت هذا ستار، ما هو دين، ما هو تدير حبار البيت، هو ستار. الهدف إعادة مجد الأكاسرة، إعادة مجد إله الفرس. إيشو؟ إلهين اثنين، إله النور والظلمة أو الشر والخير، هي هذا القضية. فالحسين رضي الله عنه قتل مظلوما، ابن عباس كما تعلمون رضي الله عنه، ابن عمر، غيرهم من الصحابة كانوا يتمسكون به وخارج مكة ويبكون ويمسكون بلحيته ويطلبونه، قال سيغرون ويفعلون، غدروا بأبيك من قبل وخذلوا أبيك، تريد أن يوفون معك؟ فلم لأن أمر الله يا أخواني قارب، فيها أمور قدرية لا بد أن نسلم في قضايا القدر. فوقع أمر الله. التأويل، هذا السيف الذي سلط على الأمة واستخدمه من استخدمه هو الذي جرت به حرب الحرة، حرب الحرة نسأل الله السلام والعافية، سنة 63 من أهل من الهجرة بقيادة الشقي مسلم ابن عقبة المزني، أتى إلى أهل المدينة وقال تتوردت على الخليفة إن تم حقكم للقتل، ثم استباحها 3 أيام بلياليها ففتكت الأعراض وقتل الأطفال ورمل النساء ونهبت الأموال، وفعل في المدينة فعلا من أشنع الأفعال التي حدثت في تاريخ هذه الأمة. التأويل هو الذي حمل الظلمة الذين يمثلهم الحجاج بن يوسف الثقفي على استحلال الدماء الطاهرة النقية، فقد كان هذا الرجل متيما ومفتونا بحب بني أمية، ويريد أن يترقى في سلم مجدهم على حساب هتك وقتل وسفك الدماء الزكية. فرجل مثل سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الجبل اللي من جبال العلم والزهد والورع، يقتله صبرا، وقتل في هجومه على مكة، لأن ابن الزبير رضي الله عنه أعلن قيام دولة مضادة لبني أمية في مكة، وبوي على ابن الزبير، وأرسل أخوه مصعب إلى العراق وبدأ يأخذ له البيعة. وهذا يا أخواني ملك، هذا ملك، أنت لما تتأمل هذا ملك ما يقف عند حد، ولهذا قالوا الملك عقيم، ما يعرف أن هذا كذا هذا. فبنو أمية ما يمكن يسكتون على هذا الأمر، فأرسلوا هذا الشقي بقوة ضخمة جدا، حاصرت مكة وشددت الحصار وقطعت على الناس الماء والأرزاق، وحصر ابن الزبير رضي الله عنه، وقد أبدى شجاعة تعتبر من أندر شجاعة الرجال على مر التاريخ. ووالدته الطاهرة النقية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فلما أدرك أن الخطر وصله قال يا أمه إن هؤلاء الأشقياء سيمثلون بي إذا ذبحوني أو قتلت. قالت يا بني لا يضر الشاه سلقها بعد ذبحها. وبالفعل وحسبنا الله ونعم الوكيل قتل ابن الزبير رضي الله عنه، ثم صلبه هذا الشقي في الحجون، ومرت أسماء رضي الله عنها بابنها فقالت أما آل لهذا الفارس أن يترجل، كان صادرة محتسبة رضي الله عنها وأرضها، وطوى الله تلك الفتنة، لكنها تركت آثارا وبصمات موجعة في تاريخ هذه الأمة. الحجاج يتخذ التعوير سلاح، أنه هذا دولة الخلافة وهذا خوارج ولا بد أن يقتلوا إلى آخر، هذا كله من باب التأويل. وإلا لو أن هناك إنصاف كان يكون هناك تحكيم، يكون هناك مناقشة، يكون لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولهذا الشيخ عرج على التأويل، ولهذا في كل بيت ولأجله ولأجله ولأجله، لأجل إيش؟ الضمير يعود على إيش؟ على التأويل. قال الشيخ وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. كان يشير إلى من؟ ابن سعيد بن جبير. وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج من العدوان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. يعني التأويل هو الذي أنشأ هذين الطائفتين المردودتين. فالخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويقولون لا حكم إلا لله، أنت حكمت الرجال إذن أنت كافر. يرسل لهم ابن عباس، فمن صغر عقولهم قال أيهما أكبر، مسألة الأمة ولا مسألة رجل اختلف هو وزوجته فيبحث حاكم من أهلي وحاكم من أهلي؟ قالوا لا والله ما في قياس. قال طيب الله تبارك وتعالى ذكر حمامة ولا طائر يجي محرم ويصيده في مكة ومحرم، المثل يحكم به إيش؟ اثنان ذوى أيهما أكبر وأعظم، طائر ولا حمامة يحكم في اثنين من المسلمين ولا مصير أمة بكاملها؟ فرجع اللي أراد الله به خير وسلم من غسيل الدماغ اللي تولى هذه المكثرة الخوارج. رجع في بعض الروايات أنهم 2000 وبعض الروايات أنهم 4000، وبقي الأشقياء منهم من بقي يكفيك أن رائدهم ومؤسسهم ذو الخويصرة اللي يقول لرسول الله اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لهذا ما تلوم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب رقبة هذا المنافق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، لكن حذر الأمة منه، قال سيخرج من ضئض هذا يعني من نسله وناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. شوف جبهتك كأنها بتنخرق من كثر الصلاة، وركبه وكانوا جلدين في العبادة، ويسرع يقتل المسلمين ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، ويمر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائلته فيقتلونه ويبقرون بطن زوجته الحامل. يقول هذا كافر، واللي في بطنها كافر صغير لازم نطلع الكافر الصغير نقتله. فيمر النصراني فيقول احفظوا ذمة نبيكم لا تغدرون بذمة النبي، يعني دم صحابي رسول الله حلال على رأي هؤلاء الضالين المضلين. ولهذا ورد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم يقول صلى الله عليه وسلم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وسموا كلاب النار، أقسم أبو قلابة بالله لما رأهم معلقين على أبواب دمشق قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، والله الذي لا إله إلا هو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة المرذولة الأولى. الطائفة الأنشاء التأويلها الرافضة التي أخبث خلق الله، تؤله يؤسسها ابن سبأ اليهودي فيقولون علي إله وإن الرعد صوته والبرق بسمته، فلما حرقهم بالنار قالوا لو من ترب ما حرقت بالنار، حتى والحمير يساقون إلى مصارعهم يصرون على باطلهم، قالوا لا هذا اللي يدل أنك إله ما دمت أنك هل. وهو أمر يقول لي قنبر حد الأخاديد ولع نار أمر اللي ألوني ويقول الرعد أوقدهم بالنار. وابن عباس رضي الله عنه عارضوا في هذا قالوا لا يعذب بالنار لا رب النار، الحكم الشرعي أضرب رقابهم بالسيف أضرب. لكن علي رضي الله عنه احترق قلبه غيرة على دين الله من هؤلاء المجرمين، تؤلهوني تجعلوني إله من دون الله لا ينفع في هؤلاء لا احرقهم بالنار، وهذا اجتهاده رضي الله عنه. هاتان الطائفتان لا زالت الأمة مبتلاه بهما إلى اليوم، وإن كان لا قياس بين نسبة الخوارج في الأمة وبين نسبة الرافضة. يعني الخوارج الآن إلا قليلة بقي منهم بقايا، منهم الإباضية المرذولة هذه وغيرها هم بقية من الخوارج، لكن الرافضة لا كثرهم الله. ها أنتم ترون ما يفعلون بالناس وبأهل السنة وما يفعلون في موسم كل حج وما يرهبون به المسلمين الطائفين وما فعلوا عام 407 لما أرادوا احتلال حرم الله الآمن وما إلى آخره. قال الشيخ وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشأ الروافض أخبث الحيواني، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبدن. من يشتم الصحابة؟ هم الروافض. ولأجله اللي هو أجل إيش؟ التأويل. سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. يعني التأويل هو أيضا الباب الذي دخل منه كل أفاك، دخل منه الجهمية ودخل منه المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، ودخلت منه كل طائفة ضالة. قال الشيخ ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيراني، يعني المعتزلة ما يخفاكم أنهم قالوا بنفي الصفات والقول بخلق القرآن ومعركة خلق القرآن وموقف الإمام أحمد وغيره من علماء السنة لا تخفى على طالب علم في هذا. من الطرائف المحققين جزاهم الله خير أشاروا في الهامش إلى أن من أبرز شبهاتهم استدلالهم بقولهم بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، ما دام خالق كل شيء إذن القرآن مخلوق. فقال القرآن يدخل تحت عموم كل شيء، وخلاصة رد أهل السنة قال إن عموم كل بحسبه. هذه فائدة أريت أن لا نتجاوزها لأنها من المعاني السريعة اللي ممكن عليك واحد من الخوارج والإباضية مثل هذا. قال عموم كلمة كل بحسبه، ما يبي إطلاقها في كل شيء. طيب، ولا بد لها من تقييد يفهم من قرينة الكلام، كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح لم تدمر المساكن مع أنه قال كل شيء، لأنه قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كلمة لما تقول كل شيء، طيب هذه المساكن ما دمرتها الريح، إذن كل بحسب ما تضاف إليه. فدل على أن التدمير إنما كان على الكفار، وكذلك قوله عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان. وكذلك قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فلا يمكن إدخال نفس الله سبحانه وتعالى في هذا العموم. وشبهات كثيرة يطول المقام في هذا، لكن هذه من أبرزها في مسألة ادعاء القول بخلق القرآن. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله ليكون هو الدرس الختامي في موسم ما قبل الحج. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا حتى في العصر الحاج.